السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 22 من سلسلة دورات وتعرفون الحق. النهاردة هنكمل اللي احنا كنا أخدناه عن بولس. فضحنا في 3 محاضرات عن بولس كشخصية بولس في المحاضرة الأولى، وبرضو المحاضرة الثانية أخدنا فيها جزء من شخصية بولس والتحريفات اللي عملها والمعتقد الجديد اللي عمله. والمحاضرة الثالثة كانت عن بولس وهو اعتقاد بولس في الإله واعتقاد بولس في المسيح. إن شاء الله النهاردة بقى هناخد بعض النصوص الموجودة في رسائل بولس، لكل كل الرسائل يعني كل النصوص اللي بيستشهدوا بيها النصارى من رسائل بولس بيستدلوا بيها على ألوهية المسيح، بيستدلوا بيها على ألوهية المسيح. إحنا أثبتنا بما يرادع مجالا للشك المحاضرة اللي فاتت إن بولس كان يعتقد إن المسيح هو ابن الله، إن يسوع هو المسيح، هو اللي ابتدع الخطية الأصلية، غير كده مفيش، وكان واسطه، كان وسيط، وعلقنا على الكلام ده المحاضره اللي فاتت. ففي بعض النصوص بيستدلوا بها النصارى، لكن ان شاء الله نفهمها وما نخليش فيها اي حاجه. في روميا النص الاولاني اللي هناخده في روميا 1:1، روميا 1:1 النص يقول: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله. بولس عبد المفرز لانجيل الله، بولس عبد ليسوع المسيح. يجي لك النصراني يقول لك: اوه بولس عبد ليسوع المسيح، والحق وامسك يا جدع وحلق حوش. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح. ايه يعني عبد ليسوع المسيح؟ ايه المشكله؟ طيب تعال نشوف. اولا الكلمه دي في قاموس سترونج وورد بتحمل الرقم G1401، ودي معناها نزل لكم برضو المعنى بتاعها. معناها ممكن تأتي بمعنى سيرفن، لها عدة معاني، لها عدة معاني. جميل جميل، وادي المعنى باللغة الإنجليزية على التكست. فده هناخد برضو نرد عليها من داخل رسائل بولس ومن خارج رسائل بولس على كلمة عبد. طيب هنبدأ أولا من كلام بولس للرد على معنى كلمة عبد. بولس يقول في كورنثوس الأولى 9:19، ماذا يقول بولس؟ فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. إذن بولس استعبد نفسه للآخرين ليه؟ علشان يربح الأكثرين. فلا إشكال، إذن هنا العبودية بمعنى الخدمة، إن هو خادم سيرفنت، إن هو فقط خادم ليسوع، ولا يوجد هناك أي إشكال في ذلك. قلنا ان الكلمه تحمل في قاموس سترونج وورد جي اللي هي جريك 1:401. فبولس يقول استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين. دي حاجه القرينه يعني من رسائل بولس قبل ما ننتقل لنصوص اخرى. بولس يقول في تيتس 1:1، بولس يقول في تيتس 1:1 بولس عبد الله، بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح. لماذا لم يقل بولس عبد يسوع المسيح؟ ها، بولس عبد الله يسوع المسيح؟ لا، بولس عبد الله. إذن بولس اختص بالعبودية من الله سبحانه وتعالى، وأثبتنا في المحاضرة اللي فاتت كان بيصلي لله، كان بيشكر الله، كان وكان وكان. طيب لكن النهاردة لما خدنا النص ده يقول بولس عبد الله، إذن اختص الله سبحانه وتعالى بالعبودية ورسول يسوع المسيح. لماذا لم يقل بولس عبد الله رسول عبد الله يسوع المسيح؟ ابدا ما قالش كده، لكن عبد الله ومرسل من يسوع المسيح. فالقرينه هنا تؤكد ان المقصود او المراد بالعبوديه في النص بتاع روميا 1:1 وهي معناها الخدم. وخدنا القرينه من النص بتاع تيتس 1:1 بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح انه فصل ما بين الاثنين. القرينه رقم 3، نقول يا جماعه ان بولس يؤمن ان الاب غير الابن، واثبتنا كده المحاضره اللي فاتت من النص بتاع كورنثوس الاولى 15:27 انه غير الذي اخضع على الكل. فاثبتنا ان الاب غير الابن. طيب فبولس هنا يقول انه عبد يسوع المسيح، ونفرض هنا انها بمعنى العبوديه، العبوديه يقول عبد الله. اذا بولس بيعبد اثنين غير بعض. يعني لو هنهاود النصراني على فكره، احنا طبعا عارفين احنا عندنا مناهج في الرد، عندنا مناهج ممكن تترد تفحم، ترد افحام كامل، وبعدين انت عايز تقول ايه يا سيدي؟ انا هتنازل معاك، وريني انت نفسك تقول ايه وانا افهمه لك برضه. طيب فلما يقول عبد ليسوع المسيح، وضحنا ان بولس عبد الكثيرين او عبد للجميع ليربح الاكثرين. طيب دي حاجه. النقطه رقم 2 خدنا القرينه من رساله تيتس 1:1، بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح. طيب فالقرينه هنا تقول ان الاثنين غير بعض، فاذا كده لو هناخد بمعنى الاثنين بمعنى العبوديه يبقى بولس بيعبد اثنين. دي حاجه. حاجه رقم 2، بولس يقول عبد الله يسوع المسيح، ولكن قال عبد الله ورسول يسوع المسيح، أي أنه اختص الله سبحانه وتعالى بالعبادة واختص يسوع بالرسالة. طيب ووضحنا برضو ما معنى رسول يسوع المسيح اللي هي في تيموثاوس الأولى 1:1، بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا. بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله، عشان بس لما حد يجي لك يعني إيه يا رسول يسوع المسيح والكلام ده. طيب تعالوا ناخد نصوص تانية بتدعم فكرتنا من العهد القديم ومن العهد الجديد. تعالوا ناخد باقي النصوص اللي تؤكد هذه الفكرة من العهد القديم ومن العهد الجديد. تعالوا نبدأ بالعهد الجديد. موجود نص موجود في الأربع أناجيل، في الأربع أناجيل ادي النص قدامكم، ناخد بس نكتفي بإنجيل متى. متى 26:51، وإذ واحد من الذين مع يسوع مد يده وسل سيفه وضرب عبد ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. إذن هنا يقول عبد رئيس الكهنة، هل معنى كده أنه عبد؟ نفس الكلمة معناها خادم رئيس الكهنة، وتحمل نفس الرقم في قاموس سترونج وورد اللي هو جريك 1:4:0:1، تحمل نفس الرقم. اذا زي ما رئيس الكهنة عنده عبد، برضو يسوع عنده عبد. المن يعني كما يدعي او كما يزعم بولس يقول عبد ليسوع المسيح، قدم ليسوع المسيح. ياريت تركزوا يا جماعة في التسلسل، ياريت تركزوا ان شاء الله في التسلسل ازاي نقدر نرد. يعني ترد الاولاني بالنص بتاع بولس، بعدين ترد بالقرينة، تجيب النص بتاع بولس اللي هو استعبد للجميع او استعبد نفسه للجميع، بعدين ترد بالقرينه بتاع تيتس 1:1 وتعلق عليها في نقطتين، ان بولس هنا فصل بين يسوع وما بين الله سبحانه وتعالى، اختص الله بالعباده، اختص يسوع بالرساله. طيب ونوضح ان بولس كان يعتقد ان الاب غير الابن، فمعنى كده لو هنسلم لفكره النصراني يبقى بولس بيعبد اثنين مش بيعبد واحد، رغم ان كان بولس موحد. ما معنى رسول المسيح؟ وضحناها. فيا ريت بالله عليكم نراعي التسلسل ده ان شاء الله، لان التسلسل ده هو الرد. النص موجودة، لكن ازاي تسلسل الافكار عندك ده حاجة جميلة جدا، ده اللي انت تكتسبوه من الخبرة، وده الهدف من المحاضرات. واحنا قلنا يا جماعة ان المعلومات دي كلها موجودة في منتديات كتيرة، ممكن تلاقيها وممكن ما تلاقيهاش، الله اعلم. طيب لكن اهم حاجة ازاي توظف المعلومة صح. ده النص كان من العهد الجديد، موجود في متى 26:51، عبد رئيس الكهنة ويحمل في قاموس سترونج وورد جي 1:4:0:1 اللي هي معناها سلما. في نص برضو في العهد القديم في الملوك الثاني 4:1، يقول النص وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة إن عبدك زوجي قد مات. ست راح تقول لإليشع عبدك. يا جماعة جي 1:4:0:1 برضو إليشع كان عنده عبد. طب يا جماعة احنا انا قلت جي وده عهد قديم، طب جي يعني ايه الاول عشان اشوف الناس صح ولا لا؟ يعني ايه جي؟ يعني جي جي 1:0 او الرقم اللي انا قلت اللي هو جي 1:4:0:1 يعني يوناني. طيب وده عهد قديم، يبقى عهد قديم ازاي يوناني؟ عهد قديم ازاي يوناني؟ طيب ما شاء الله الترجمة السبعينية، ما شاء الله يا اخ سنور، الترجمة السبعينية برضو نفس الكلمة بتحمل نفس الرقم عبدك زوجي مات. الملخص يا جماعة عبد، عيد التسلسل تاني، والتسلسل مهم جدا جدا جدا فوق ما تتصوره، ان النص اللي موجود في روميا بولس عبد ليسوع المسيح، الكلمة تحمل جي 1:4:0:1. نقول ان بولس استعبد نفسه للجميع في كورنثوس الاولى 9:19، فبولس استعبد نفسه للجميع بمعنى ان هو يخدم الجميع. لماذا؟ ليربح الاكثرين. ونستشهد بالقرينه بتاعه تيتس 1:1، بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، اي انه اختص الله سبحانه وتعالى بالعبوديه واختص يسوع بالرساله. طب ما معنى رسول يسوع تيموساوس 1:1 يقول النص بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله، يعني الله أمر يسوع ويسوع كلف بولس برسالة كما يزعم وكما يدعي بولس. طيب يا جماعة، ونوضح ان بولس لو هنسلم جدلا ومجازا لفكر النصراني ان عبد يسوع المسيح معناه عبد اللي هو العبودية اللي هو ورشبر في اللغة الانجليزية او ورشب، فنقول ان بولس كان يعتقد ان الاب غير الابن بموجب النص واللي احنا اخدناه كتير جدا كورنثوس الاولى 15:27 يؤمن ان الاب غير الابن، فازاي بولس يقدم العبادة للاثنين برغم ان هو كان موحد زي ما احنا ما اثبتنا في المحاضرة اللي فات ولم ينادي ابدا ابدا بالتثليث وما الى ذلك. ونستشهد بنصين، نص من العهد الجديد متى 26:51 لو عبد رئيس الكهنة وتحمل نفس الكلمة في قاموس سترونج وورد جي او جريك 1:401. طيب والنص موجود في العهد القديم في الملوك الثاني 4:1 اللي هو النص الخاص بإليشع. وبكده انتهى الرد على النص الاول اللي بيستشهدوا به النصارى اللي هو عبد يسوع المسيح. على فكرة يا جماعة النص ده هتلاقي برضو موجود في رسائل بطرس، هتلاقي برضو مكتوب بطرس مش عارف عبد يسوع المسيح حاجة زي كده برضو، يعني هتلاقيه مكرر في رسائل اخرى. اهم حاجة ان الرد واحد وعرفنا معنى كلمة عبد وعرفنا ازاي نفتح الايسورد وندور على الكلمة ومعناها. طيب هننتقل دلوقتي للنص التاني، هو من اهم النصوص اللي بيستشهدوا بيها من كلام بولس. النص ده عايز بقى ايه فوقان شوية، بيستشهدوا بيه كتير جدا على التجسد، بيستشهدوا بهذا النص كتير جدا جدا على التجسد. احنا نرد على النص رد موجز، رد بسيط وخفيف وظريف وجميل، كل اللي انت عايزين تقوله. النص اللي موجود في تيموثاوس الاولى 3:16، تيموثاوس الاولى 3:16، النص الذي يقوله بالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكته كرز به بين الامم وآمن به في العالم ورفع في المجد. طيب يجي لك النصر لك اهو الله ظهر في الجسد. بداية احنا لما نكون بنتكلم في النص او بنتكلم في موضوع ألوهية المسيح ويجي نصر لك الله ظهر في الجسد، قول له انت كده مخطئ، قول له انت كده عايز لما اجي انا اسألك قول لي او اثبت لي ألوهية الجسد قول لي الله ظهر في الجسد، لكن النص ده لا يصلح للاستدلال على ألوهية المسيح. لازم نكون واعيين كويس جدا، احنا يا جماعة مش اجهزة كمبيوتر واحد يرمي لك النص تكرر اللي عندك، لا احنا عايزين نأسس. يقول لك الله ظهر في الجسد، ايه يعني الله ظهر في الجسد؟ ايه يعني الله ظهر في الجسد؟ ها ايه المشكلة؟ يبقى احنا كده لو سألتك على ألوهية الجسد قول لي الله ظهر في الجسد وجعل هذا الجسد إله، انا كده اقول لك ماشي يا سيدي، وابتدي احورك في المنطلق ده، وهل انت تعبد الجسد وتقر بعبادة الجسد ام لا؟ تستدل بالنص ده، ها تستدل عليه كأقصى تقدير على التجسد. جميل جميل، تعالوا نرد على النص بنصوص كتابية ونرد من زوايا اخرى. طيب النص يقول الله ظهر في الجسد ولم يقل الله تجسد في الجسد. طيب هل الله ظهر في اشياء تانية؟ هل الله ظهر في حاجات تانية؟ طيب تعال ندور ونشوف في الكتاب المقدس. في نص موجود في سفر في انجيل لوقا الاصحاح 3:22، انجيل لوقا 3:22 يقول النص ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائلا هذا ابن حبيب. المهم النص يقول نزل عليه الروح القدس، ما هو الروح القدس؟ الأكنومة الثالث، بهيئة جسمية، جسمية مثل حمامة. ادي الروح القدس هو أكنومة من الأقانيم، فذا كان الأكنومة الثاني كما يزعم ويدعي النصارى ظهر في الجسد وهذا ادى الى تأليه الجسد او ادى الى تأليه يسوع الذي ظهر فيه الأكنومة الثاني بالمثل وبنفس المنطق، الروح القدس ظهر في حمامة تروح تعبد الحمامة على طول، تروح تعبد الحمامة على طول. يقول لك اصل الحمامة ما عملتش معجزات، يبقى هو كده بيغير الموضوع، هو كده بيخرج خارج الموضوع ويتناقش معاك يا سيدي في موضوع المعجزات، هو كده اللي خرج من النقطة. فالروح القدس اللي هو الأكنومة الثالث او ظهر في حمامة، فلا يوجد هناك اي اشكال على ذلك في جزئية الظهور. طيب ده النص الاول. في نص، النص برضو تكرر في انجيل اخر اللي هو متى 3:16 لكن هو واضح جدا جدا في لوقا 3:22 لانه بيقول هيئه جسمه جسميه مثل حمام. في متى 3:16 برضه يقول فلما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء واذ السماوات قد انفتحت له فراى روح الله نازلا مثل حمامه. روح الله، روح الله نازلا مثل حمامة. ادي روح حمامة جسد جميل جدا، والنص في لوقا هيئة جسمية يعني جسم، روح الله ده روح، الروح ظاهر في الجسم خلاص شكرا، ممكن نروح نعبد الحمامة ولا اشكال في ذلك، ما عندنا اي مشكلة. اذا في جزئية الظهور ادي برضو روح القدس ظاهر في هيئة جسمية، جسمية مثل حمامة، ولا يوجد هناك اي اشكال في ذلك على الاطلاق. طيب تعالى ناخد نص اخر، النص ده موجود سفر الخروج العهد القديم، سفر الخروج العهد القديم، سفر الخروج الاصحاح الثالث، نبدأ من العدد رقم 2. ماذا يقول النص رقم 2؟ يقول النص: وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علقة، فنظر إلى العلقة تلقت بالنار، والعلقة لم تكن العلقة لا الشجرة. فقال موسى أمير الآن: لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلقة؟ فلما رأى الرب إنه مال ينظر، ناداه الله من وسط العلقة. الإله موجود فين؟ ناداه الله من وسط العلقة، وقال موسى: موسى. فقال: ها أنا ذا. يجي لك نصراني يقول لك: أصل هنا اللي ظهر ملاك الرب، ظهر ملاك الرب. طب هل ملاك الرب هو الله؟ لأن النص يقول: فلما مال ينظر ناداه الله من وسط العلقة. يقول لك: أصل هنا ملاك الرب ده بيتكلم باسم الرب. يعني أي حد بيتكلم باسم الرب ممكن يقول عن نفسه أنا الله؟ طب لما كان يسوع بيتكلم باسم الله وجاب كلام من الله في انجيل يوحنا مثلا 12:49-50، لو اني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني اعطاني وصيه ماذا اقول وماذا اتكلم، لماذا لم يقل يسوع عن الله؟ اذا كان ملاك الرب اللي هو بيتكلم باسم الاله قال ايه؟ قال انا الله. يبقى احنا نرد على فكر النصراني، النص يقول: فلما راى الرب، راى من الذي راى؟ راى الرب انه مال ينظر، ناداه الله من وسط العلقه، فقال موسى: ها أنا ذا. طيب يا جماعة، فإذا لما يجي لك النصراني يقول لك ملاك الرب اللي ظهر، قول النص يقول: ناداه الله من وسط العلقة، يعني الذي نادى هو الله من وسط العلقة أي من وسط الشجرة، فقال موسى: موسى. فقال موسى: ها أنا ذا. يبقى الإله برضو ظهر في الشجر، الإله برضو تكلم من الشجر، مش أنا اللي بقول كده. تعالوا نقرأ تفسير تدرس يعقوب مالطي لسفر الخروج صفحة 30، تفسير تدرس يعقوب مالطي سفر الخروج الصفحة رقم 30 بعنوان تأملات الآباء الأولين. تأملات الآباء الأولين هنزل لكم الاقتباس على جزئيتين. بيقول تدرس يعقوب مالطي صفحة رقم 30 سفر الخروج تأملات الآباء الأولين: كما إنه ليس مستحيلا على الله الذي يحب الإنسان أن يجعل الناسوت قادرا على أن يتحمل خصائص اللاهوت، وقد سبق الله وأشار إلى هذا بشكل واضح عندما قدم هذا السر لموسى وأعطاه مثالا على التجسد. أعطاه مين يا جماعة؟ مثالا على التجسد. يعني تدرس يعقوب مالطي يقول إن ظهور في الشجرة هذا هو تجسد، وده مثال على التجسد. نقرأ الاقتباس الثاني، يقول: كما إنه ليس مستحيلا على الله الذي يحب الإنسان أن يجعل الناس قادرا على أن يتحمل خصائص اللاهوت، وقد سبق الله وأشار إلى هذا بشكل واضح عندما قدم السر لموسى وأعطاه مثالا أو مثلا على التجسد، وعندما جاء بيتكلم عن الإله، وعندما جاء في شكل نار مشتعلة في العلقة دون أن تحترق، مما جعل موسى يندهش من المنظر. كيف لم تحترق العلقة التي لا تنتمي إلى طبيعة النار، وكيف احتملت أغصان العلقة ألسنة اللهب؟ ها إذا تدرس يعقوب مالطي في النقطة رقم 3، عفوا صفحة رقم 30، يقول بذلك أن الإله ضرب مثالا لموسى في التجسد، وأن الإله برضو ظهر في العلقة على عكس الطبيعة، اللي هي الشجرة زي ما قلنا على عكس الطبيعة بتاعتها اللي هي الشجرة ما اتحرقتش من النار. إذا الإله برضو ظهر في الشجرة، طب ليه ما نعبدش الشجرة؟ يبقى إذا لو كان الإله فرضا على صحة نص تيموثاوس الأولى 3:16، إذا كان الإله ظهر في الجسد، طب ما هو ظهر في الحمامة، الروح القدس ظهر في الحمامة، ليه ما عبدتش الحمامة؟ طيب الإله ظهر في طلية الشجرة زي ما قلت تدرس يعقوب مالطي صفحة 30 من سفر الخروج، ليه ما عبدتوش الحمامة؟ وده كان مثالا على التجسد، وأعطى الله هذا السر لموسى كما يقول تدرس يعقوب مالطي. طيب تعالى ننتقل للصفحة اللي بعديها، صفحة 31 من نفس المصدر، تدرس يعقوب مالطي صفحة 31 من تفسير سفر الخروج تأملات الآباء الأولين، تفسير وتأملات الآباء الأولين. ينقل عن قديس اسمه إمبريسيوس ينقل عنه هذا النقل. هذا النقل موجود قدامكم أو الاقتباس. يقول لماذا نيأس؟ إن الله يتحدث في البشر، هذا الذي تكلم في العليقة المملوءة أشواكا، إنه لم يحتقر العليقة، إنه يضيء في أشواكه. بيقول إيه إمبريسيوس هذا القديس الذي ينقل عنه تدرس عقوب مرض في صفحة 31 من سفر الخروج؟ لماذا نيأس؟ إن الله في البشر، هذا الذي تكلم فيه، ها تكلم فيه يا جماعة، في العليقة المملوءة أشواكا، إنه لم يحتقر العليقة، إنه يضيء في أشواكه. يطرس عقوب ملطي نقل نقلين، نقل عن نفسه، قال ان مش مستحيل على الاله ان هو زي ما اعطى هذا السر ومثالا على التجسد لموسى، نقل برضه عن القديس إمبريسيوس الذي يقول ان الاله يتحدث في البشر وتحدث في العليقة المملوءة اشواكا. طيب يا جماعة جميل، يبقى احنا كده ردنا رد من داخل الكتاب. لو احنا هناخد كمرجع ظهور الاله في الجسد يؤدي إلى عبادة الجسد أو يؤدي إلى ألوهية المسيح، فإحنا مطالبين أو نطلب من النصارى يعبدوا الحمامة، ونطلب من النصارى يعبدوا العليقة اللي ظهر فيها الإله. ده كان رد يا جماعة من داخل الكتاب. تعالوا ناخد دلوقتي رد آخر، ولكن رد ده أوسع إلى حد ما. إحنا نقارن النص ده ما بين باقي التراجم، هنقارن النص ده ما بين باقي التراجم. ترجمة فان دايك تقول الله ظهر في الجسد، دي ترجمة زي ما قلنا اللي هي بروتستانتية وموجودة مع الأرثوذكس، هما بيستخدموا هذه الترجمة كأرثوذكس. تعال نشوف الترجمة الثانية، الترجمة اليسوعية، ماذا تقول؟ ولا خلاف أن سر التقوى عظيم قد أظهر في الجسد، قد أظهر في الجسد وأعلن بارا في الروح، وتراءى الملائكة وبشر به عند الوثنيين وأم نبيه في العالم ورفع في المجد. مفيش حاجة اسمها هنا الله ظهر في الجسد. طيب الأخبار السارة والترجمة رقم 2، ماذا تقول الأخبار السارة؟ ولا خلاف أن سر التقوى عظيم الذي ظهر في الجسد وتبرر في شهادته الملائكة كان بشارة للأمم وآمن به العالم ورفعه الله في المجد. رفعه الله في المجد، مش بقى وفي الله ظهر في الجسد ولا يحزنون. تعال ناخد الترجمة رقم 3، الترجمة العربية المشتركة، الترجمة العربية المشتركة. ولا خلاف أن سر التقوى عظيم الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح شهادته الملائكة كان بشارة للأمم آمن به العالم ورفعه الله في المجد. دي الترجمة رقم 3. تعالوا نشوف الترجمة رقم 4، الترجمة الكاثوليكية، ماذا تقول الكاثوليكية؟ ولا خلاف أن سر التقوى عظيم قد أظهر في الجسد وأعلن بارا في الروح وتراءى الملائكة إلى نهاية النص. ترجمة رقم 4. طيب تعالوا ناخد ترجمة 5، ترجمة البوليسية، ماذا تقول؟ وإنه لعظيم ولا مراء سر التقوى الذي تجلى في الجسد وشهد له الروح وشهدته الملائكة وبشر به في الأمم إلى نهاية النص. إلى نهاية النص، دي ترجمة رقم 5. طبعا احنا زي ما قلنا ترجمة الحياة دي تفسيرية لفان دايك، يعني ماسك فان دايك بتفسرها. في ترجمة هي مرفوضة عندهم اللي ترجمة الإنجيل الشريف تقول بذلك. نزلوا كده العربية المبسطة بالمرة يا جماعة على التكست عشان تبقى الترجمة رقم 6. نزلوا الترجمة المبسطة، نشوف كده الترجمة دي بتقول ايه. المبسطة: وبلا شك فإن سر حياتنا في عبادة الله سر عظيم الله ظهر في جسد. المبسطة اللي هي مع الحياة ومع الفان دايك. طيب لكن في باقي التراجم تقول الذي ظهر في الجسد، الذي ظهر في الجسد. طيب معظم التراجم يا جماعة تقول ما فيهاش الله ظهر في الجسد على الإطلاق، كل التراجم دي المفروض ان هم مؤمنين بيها. هذا فضلا عن ان كتاب بتاع بول الفغالي في كتاب يوناني عربي ما بين السطور، يوناني عربي ما بين السطور، يقول الذي ظهر في الجسد، يقول الذي ظهر في الجسد. الكتاب ده مهم وقلنا يريد تحملوه، بيجيب النص يوناني وتحتي النص بالعربي. ثواني هفتح الكتاب دلوقتي احاول اجيب لكم، انا افتكرت المرجع وانا بتكلم معاكم دلوقتي، فان شاء الله انا هجيب لكم المرجع الان. طيب لكن خدوها ثقه لان الترجمه البوليسيه دي اللي هو عاملها بولس الفغالي، اللي هو عاملها بولس الفغالي. ففي بولس الفغالي او الترجمه البوليسيه تقول الذي تجلى في الجسد، ما بيقولش الله ظهر في الجسد. فبالتبعية برضو المرجع بتاعه أو الكتاب بتاعه اللي هو يوناني عربي ما بين السطور لو كتب الكلمة قصادها الترجمة بتاعتها يقول الذي ظهر في الجسد. طيب أبقى أجي لكم الصفحة إن شاء الله من بعد انتهاء المحاضرة، لكن اللي عنده الكتاب يقدر يفتحه ويطلع هذا النص في متوس الأولى 3:16. ده الرد رقم 2 يا جماعة في المقارنة ما بين باقي التراجم، المقارنة ما بين باقي التراجم. تعالوا ناخد معلومة ثالثة مهمة، هي معلومة عابرة لكنها مهمة. ايه هي المعلومة دي يا جماعة؟ بالنسبة لمجمع نيقية اللي حصل، كان أثناسيوس بيتصدى البدعة اسمها بدعة أريوس. أريوس ده اللي هو ما بيقولش ان الله ظهر في الجسد ولا بيؤمن بهذا. طيب فالمفروض ان أثناسيوس الرسول كان بيتصدى له. جميل جميل. أثناسيوس الرسول يا جماعة عمل كتاب اسمه تجسد الكلمة، تجسد الكلمة. يبقى يا جماعة بالعقل كده أثناسيوس ده بيدافع عن التجسد وان الله تجسد وعمل كتاب اسمه تجسد الكلمة. بالله عليكم المفروض اول نص يكون استشهد به يكون انهي نص؟ ها يكون انهي نص اللي يستشهد به أثناسيوس الرسول؟ أثناسيوس الرسول ده اسمه معلم المسكونة ضد العالم. الراجل ده كان أعلم واحد في المسيحية زي ما هم دعوا وهو حامل إيمان. في كتاب تجسد الكلمة ما شايف الناس نايمين، المفروض يستشهد بهذا النص على الأقل. المفروض يستشهد بهذا النص على الأقل في كتاب تجسد الكلمة. احنا نزلنا لكم اللينك بتاع الكتاب تقدروا تدوروا عليه، كسروش دوروا في جوجل اكتبوا كتاب تجسد الكلمة أثناسيوس الرسول، فهو موجود على موقع الأنبا تاكلة. ما استشهدش بالنص ده يا جماعة. ليه؟ ما ذكرش النص ده لا من قريب ولا من بعيد. طب ليه يا جماعة ما خدش النص ده؟ ده المفروض ان ده اقوى نص، ده اذا كان نص صحيح اقوى نص في الكتاب المقدس بيقول ان الله ظهر في الجسد، بيقول ان الله ظهر في الجسد. يعني عارف لو أثناسيوس جاب النص ده وكان النص ده اصيل كان خلاص انتهى. يا عم اريوس ادي نص موجود في الكتاب المقدس اللي بين ايدك يا اريوس يقول ان الله ظهر في الجسد. بالظبط عنده اجابات مفحمه لكن ما رضاش يحرج اللي بتناظر معاه على راي زكريا بقلص. ليه أثناسيوس لم يستخدم هذا النص في كتاب تجسد الكلمه؟ اذا هذا النص اصيل. الرد يا جماعه على الترتيب، احنا جبنا ردينا على الظهور ظهر في الحمامه وظهر في العليقه واثبتنا ذلك بالمراجع ان الاله ظهر في العليقه. النقطه رقم 2 عملنا مقارنه ما بين الترجمات. النقطه رقم 3 أثناسيوس الرسول لم يستشهد بهذا في كتاب تجسد الكلمه. طب ليه؟ لماذا لم يعتمد على هذا النص ويعتبر من أقوى النصوص إذا كان من هذا النص صحيح؟ طيب ده كان النقطة رقم 3. تعال ناخد نقطة رقم 4. نقطة رقم 4 في الرد، طبعا احنا بناخد نقطة بسيطة بعدين بنوسع شوية نوسع شوية ونوسع على الآخر. تعالوا كده يا جماعة نشوف مثلا بعض التراجم الإنجليزية، بعض التراجم الإنجليزية مثلا تلاقي ترجمة American Standard Version مفيش فيها الله ظهر في الجسد مثلا. And without conversity created the mystery of guidelines. مش عارف he who is manifested in the flesh. In the flesh. مفيش حاجة اسمها استشهد بقى بإيه؟ أنا في الآب والآب في من رآني أثناسيوس الرسول. من رآني فقد رأى الآب. الحاجات دي يعني. استشهد بالنصوص لكن لم يستشهد بهذا النص. A New Living Translation مثلا مفهاش الله ظهر في الجسد. مفهاش الله ظهر في الجسد. ترجمة The Message برضو ما فيهاش الله ظهر في الجسد. طيب تعالوا نشوف ترجمة تانية مثلا زي New International Version. New International Version ترجمة بتقول يا جماعة مش عارف Beyond All Question يعني بدون أي سؤال The Master of God Lines is Great He بص ما بين أقواس Some Manuscripts God Appeared in the Body أو in a Body. يبقى بيقول في بعض المخطوطات God، في بعض المخطوطات ها يا جماعة موجود جد. طيب تعالوا نشوف يا جماعة المشكلة دي وهل في فعلا بعض المخطوطات تقول ذلك أم لا. هنوضح الموضوع بشكل مبسط كده إن شاء الله وننزلكم لينك مسيحي بيدعم هذا الكلام. أولا افتحوا اللينك ده معايا، اللينك ده من موقع بايبل جيتاوي أو بلو ليتر بايبل عفوا بلو ليتر بايبل، وتعرفنا نطلع ازاي اللينك او نطلع ازاي النص من اللينك ونفتحه معاكم. يلا اللينك على التكست دلوقتي، اللينك على التكست يلا نفتحه مع بعض عشان نشوف النصين باليوناني قدامنا. نشوف النصين باليوناني قدامنا. هيفتح دلوقتي يا جماعة اللينك قدامكم، في النصوص بالانجليش فوق، بعدين في نص يوناني، بعدين في جدول، في جدول في الكلمة بالانجليش وقصادها الكلمة باليوناني، وفي تحت خالص نص يوناني، وفي تحت خالص خالص خالص نص يوناني. تعالوا خلونا في النص اللي تحت خالص ده، تعالوا خلونا في النص اللي تحت خالص ده. حاجة جماعة مجرد معلومات، ممكن تستخدموها في الرد، ممكن ما تستخدموهاش، ممكن تعولوا عليها او ما تعولوش، الامر يرجع لكم على حسب استيعابكم لهذا او لهذه الجزئية. هتبقى يا جماعة ان في النص بيستخدم هذه الكلمة، بيستخدم هذه الكلمة وعليها التنفس الهائي اللي هي هوس، اللي هي هوس. طيب في النص اللي فوق بقى في اليوناني بيستخدم كلمة ثيوس، بيستخدم كلمة ثيوس. طب ايه الفرق بين كلمة ثيوس وايه الفرق بين كلمة هوس؟ هوس دي يا جماعة بمعنى هو، او بمعنى الذي، بمعنى الذي. يبقى النص ده يا جماعة اللي هو موجود خالص في اخر الصفحة يقول الذي ظهر في الجسد، ولا ولم يقل الله ظهر في الجسد، لم يقل الله ظهر في الجسد. طب في معلومة هنعرفها دلوقتي عن اليونانية. يبقى النص يا جماعة اللي تحت بيقول الذي ظهر في الجسد، هو جايب لك القراءتين، جايب لك القراءتين، واحدة تقول الذي ظهر في الجسد وواحدة تقول الله ظهر في الجسد. يا جماعة الكلمة دي زي ما احنا ما قلنا تنطق هوس. طب الكلمة دي لو عايزين نحولها لإله في اللغة اليونانية نعمل ايه؟ في حاجة عندهم اسمها الاختصار المقدس. يعني اختصار المقدس او اختصارات، مثلا كلمة دافيد او ليه داود ليها اختصار، بدل ما يكتبوا الكلمة لا بيكتبوا مثلا كلمتين ويدولها اختصار. الاختصار ده بيدي لك شرطة علشان يعرفك ان الكلمة دي مختصرة. طيب علشان يختصر هذه الكلمة بيختصرها ازاي؟ لو جيتوا يا جماعة كده ارجعوا للجدول، ارجعوا للجدول طيب علشان نشوف كلمة ثيوس، وهل هذه الكلمة قريبة من هذه الحرفين احنا دلوقتي على التكست ولا لا. في المربع رقم 1 2 3 4 5 6 7 7 هتلاقوا كلمة جاد المقابل ليها ثيوس. عايزكم تاخدوا بالكم من شكل رسمة الكلمة في اليوناني، من شكل رسمة الكلمة في اليوناني. طيب هتلاقي الكلمة مكونة من أربع حروف، الأولاني كده اللي هو الأوميك، حرف الثيتا ده في اليونانية، لكن هو بالعامية كده بيشبه حرف الأو لكن جواه شرطة، بيشبه حرف الأو لكن جواه شرطة. طيب وشايفين الحرف اللي في الآخر اللي هو السيجما اللي هو زي حرف الإس في اللغة الإنجليزية. فالكلمة دي يا جماعة لما بيجوا يختصروها اللي هي كلمة ثيوس بيحط الأو، خلينا نتكلم كده بالإنجليزية علشان تكون الموضوع مفهوم بالنسبة لكم، وجنبيها الإس، ها وجنبيها الإس، هي هي نفس كلمة هوس لكن بيعمل عليها إضافات. إيه الإضافات؟ بيحط شرطة جوه الأو وشرطة فوق الأو والإس. نقول النقطة دي تاني، نقول النقطة دي تاني. في اللغة اليونانية يا جماعة في قراءتين لهذا النص، القراءة اللي تحت خالص موجود فيها اللي هي الهوس اللي هي حرف الاو بالانجلش وحرف الاس او حرف الاوميكرون وحرف السيجما. طيب في اليونانية لو عايزين نحول الاو والاس دي او الاوميكرون والسيجما لكلمة او الاختصار اللي هو الذي يدل على كلمة جاد، نعمل ايه؟ حط شرطة في وسط الاو، لما تحط شرطة في وسط الاو هتتحول لحرف اسمه الثيتا، ثيتا. طيب هتبقى ثيتا وجنبها حرف السيجما او حرف الاس. يعني انا عايز بس اجيب لكم، مش لاقي اي علامه دايره في الكمبيوتر وجواها شرطه علشان اوضح لكم، لكن ولنفرض ان دي حرف الاو يا جماعه وجنبيه شرطه، ولنفرض ان الشرطه دي جوه الاو عشان بس تفهموا. يبقى الاو اللي هي جنبيها الشرطه او في وسطها الشرطه وحرف الاس، وفوقيهم من فوق خالص، فوقيهم من فوق خالص شرطه. بكده الكلام ده يا جماعه اتحول بقت من هوس لإله. تعالوا ننزل لكم لينك فيه صورة علشان يكون الكلام واضح، انا عارف ان الكلام دلوقتي ربما يكون مبهم مش قادرين تتخيلوا معايا. تعالوا ننزل لكم موقع مسيحي مش موقع اسلامي، مش موقع احنا اللي عاملينه، مش احنا اللي اخترعناه، بايبل ريسيرشر. بايبل ريسيرشر بيقول يا جماعة ان تم تحويل الكلمة من هوس الى ثيوس، وبيكشف هذا التلاعب في المخطوطات وهذا التلاعب في التحريف. ادي اللينك قدامكم يا جماعه، اللينك قدامكم. طيب افتحوا كده معايا اللينك، اول لما تفتحوا اللينك هتلاقوا كاتب تعليق فوق، التعليق ده لو ترجمتوه هتلاقيه فرق، بيوضح لك التلاعب اللي حصل، بيوضح لك التلاعب اللي حصل. طيب خلونا في المخطوط، هتلاقي عامل لك علامة دايرة حمراء. علامة دايرة حمراء دي هتلاقي فيها ايه من جوه؟ هتلاقي فيها من جوه، خلينا نتكلم باللغة الإنجليزية، حرف الأو وجنبيه حرف سي وعليه شرطة من فوق. طيب انزلوا لتحت، انزلوا لتحت، هتلاقيه جايب لك شكلين جنب بعض، شكلين جنب بعض، وبيكشف لك ان الكلمة دي تم تحريفها، لان التحريف فيها سهل جدا يا جماعة، التحريف فيها سهل. عندك حرف الاو وحرف الاس، حط شرطة جوه الاو وشرطة فوق الاس، خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى تماما، تم تحويل الكلمة. انا نزل لكم لينك دلوقتي، يا ريت اخونا فارس لو ينزله، التعب عامل، اخونا التعب عامل بحث في هذا التحريف، عامل بحث في هذا التحريف، مدعم اكتر، مدعم اكتر بالرسم. لكن احنا خلينا الرد ده يا جماعة في النقطة رقم 4 او الزاوية رقم 4 للرد على النص، فاللي استوعبها ممكن، ما استوعبهاش خليه في الردود الاولى. اراجع تاني على الاربع زوايا اللي احنا اتكلمنا منهم، النقطة او الزاوية رقم 1 ان احنا الاله ظهر في الحمامة وظهر في النار واثبتنا ذلك بالمراجع. طيب النقطة رقم 2 مقارنة ما بين التراجم. النقطة رقم 3 اثناس الرسول اللي هو اعلم من نصارى اليوم لم يستشهد بهذا النص في كتاب تجسد الكلمة، ولم يستشهد بهذا النص لاثبات ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. النقطة رقم 4 وهي في تحريف وتحويل الكلمة من هوس الى ثيوس عن طريق وضع شرطة في داخل حرف الاو او حرف الاوميكرون وتحويل حرف ثيتا في اليونانية، وشرطة فوق حرف الاو والسيجما في الاخر علشان يتحول الى كلمة ثيوس. طيب يا جماعة ده كان رد مبسط، رد مبسط، لان النص ده مفحوم في المخطوطات، النص ده مفحوم في المخطوطات. لو انتم من هواة قراءة المخطوطات او من دراسة العلم النصي او كنتوا قرأت عنه، النص ده متدمر. لكن احنا بنرد في كل الحالات، سواء كان النص مفحوم المخطوطات، قلنا مش عايزين لاول وهلة تيجي تقول له النص محرف، لا رد له رد منك وفي الاخر قول له ان النص محرف واثبت له فعلا ان النص ده محرف. طيب يا جماعة هل في مشكلة لغاية دلوقتي؟ وياريت تحتفظوا بلينك بايبل ريسيرش عندكم وترجموا الكلام اللي موجود فيه هيفيدكم. هل في اي مشكلة لغاية دلوقتي؟ احنا ردينا على النص من اربع زوايا. طيب تعال ناخد الزاوية رقم 5. الزاوية رقم 5، اولا الكلمة يا جماعة بمنتهى البساطة، يعني في النص اللي انا نزلته لكم او اللينك اللي انا نزلته، الكلمة بتقول ثيوس. طب ثيوس دي تاني حاجة يا جماعة، في الموقع هنزل لكم موقع تاني، يعني حتى في بعض المخطوطات اللي موجود فيها ثيوس. اولا ثيوس دي زي ما احنا ما قلنا لا تعني اي شيء، لا تعني اي شيء على الاطلاق، ان ثيوس دي ذكرت ايضا في حق موسى في الترجمة السبعينية، ها لسفر الخروج 7:1، وقيلت عن الشيطان، قيلت عن الشيطان الثانية 4:4، فاكرين الردود دي ولا مش فاكرينها؟ وقيلت برضو عن القضاء. ها يا جماعة النصوص دي احنا مفروض ردنا عليها قبل كده وجدنا استخدامات لكلمة ثيوس، فلازم تعملوا ربط، لازم تعملوا ربط. طيب الى هنا او الى هنا هننتقل ان شاء الله للنص اللي بعديها، واحنا كده خدنا الرد على عبد يسوع المسيح والاله او الله ظهر في الجسد وردينا عليها. تعالوا ناخد رد مكمل، رد مكمل. ايه هو رد المكمل ده؟ تعالوا نشوف ايمان بولس، هل بولس يؤمن بالتجسد؟ ده رد مكمل برضه، رد مكمل. هل بولس يؤمن اصلا بالتجسد؟ او هل بولس يعني يفضل التجسد او كان بينادي بالتجسد؟ تعال نشوف يا جماعة في اعمال الرسل صفحة رقم صفحة رقم 14، اعمال الرسل صفحة 14، تعالوا نقرأ قصة ظريفة جميلة كده. احنا زي ما درست عن بولس ان بولس كان مع برنابا وكان بيكرز مع برنابا وما الى ذلك. هنزل النصوص جميلة هنقرأها مع بعض، لكن محتاجة منكم تركيز. طيب هنقرأ من أعمال الرسل 14:7، أعمال الرسل 14:7، وكان هناك يبشران، يتكلم عن بولس وبرنابا، وكان يجلس في ليسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولن يمشي قط. كان في راجل يا جماعة، كان في راجل قاعد في ليسترا عاجز الرجلين، عاجز الرجلين، الذي إذ كان في سورة الله، أنا رد عليه يا أخي معوية في الآخر، سورة الله لا تعني أي شيء، ارجع للتكوين 1:26-27 وارجع لرسالة كورنثوس النص الذي يقول أن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه هو مجدي. سورة الله لا تعني أي شيء على الإطلاق. نكمل. في أعمال الرسل 14:7 يقول: وكان هناك بشران وكان يجلس في لسترة رجل عاجز أو رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه وإذ رأى إن له إيمانا ليشفى. بولس شاف الرجل ده يا جماعة اللي ما بيمشيش قط ده يعني مبيمشيش خالص رجل مقعد من بطن أمه رجل مشلول يعني بس شاف إن ليه إيمان ليشفى. قال بصوت عظيم بولس قال بصوت عالي: قم على رجليك قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. ايه ده؟ بولس عمل معجزة. بولس عمل معجزة قال الرجل ده قم على رجليك فقام منتصبا وصار يمشي. احنا زي ما عرفنا يا جماعة ان المعجزات لا اشكال فيها لان يسوع كان يقول في انجيل متى 24:23: ان قال لكم احد هو ذا المسيح هنا او هناك فلا تصدقوا. ونفس الكلام ده بينطبق على بولس ان بولس قالك انا شفت المسيح. ها النص اللي بعديها في متى 24:24: لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطونا ايات عظيمة حتى يضل لو امكن المختارين ايضا. حتى يضل لو امكن المختارين ايضا. يسوع كان بيحذر يقول لو واحد جاي يا جماعة بيقول لكم ان يسوع ظهر هنا ولا هناك محدش يصدقه ظهر مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة حتى يضل لو امكن المختارين ايضا. فلا اشكال على الاطلاق في اعطاء بولس هذه المعجزة. المهم بولس قال له قم على رجليك فوثب وصار يمشي. فالجموع اللي موجودين في ليسترا لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين أن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. اعتقد مين ده يا جماعة؟ أن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. اعتقد مين يا أخي معاوية؟ مين اللي بيقول أن الإله تشبه بالناس؟ مين اللي بيقول أن الإله تشبه بالناس ونزل إلينا؟ ها اعتقاد مين ده يا جماعة؟ اعتقاد النصارى واعتقاد اليونانيين هم الوثنيين واعتقاد النصارى برضو. مش النصارى بيقولوا الاله تشبه بالناس ونزل الينا؟ لا مش اليهود يا اختي مش اليهود لا اليهود ما يؤمنوش بحاجة زي كده. طيب ان الاله تشبه بالناس ونزل الينا ما ده اعتقاد النصارى. الناس لما لقوا بولس عمل هذه المعجزة قالوا ان الاله تشبه بالناس ونزلوا الينا. طيب شوف ايه اللي هيحصل. فكان يدعون برنابا زيفس وبولس هيرمس إذا كان هو المتقدم في الكلام. طبعا برنابا ليه أفضلية على بولس زي ما بيقول تدرس يعقوب مالطي وزي ما بيقول دائرة معارف كتابية عشان كده كانوا دايما هو المتقدم في الكلام لأن هو فقيه أكتر منه يعلم أكتر منه. المهم فكانوا يدعون برنابا زيفس وبولس هيرمس إذا هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زيفس كان عايز يعمل الكاهن ده الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب معلومة كان يريد أن يذبح. كان عايز يذبح لبولس ورنابا على المعجزة اللي حصلت لأنهم اعتقدوا أن دول آلهة وتشبهوا بالناس ونظروا إليهم. فقال لك يلا يا جماعة نقدم القرابين ونذبح لهم. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مش عايزين دايما هو بيقدم برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفع الى الجمع صارخين طعوا الهدوم وراحوا جارين على الناس على طول: ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ ايه ده انتوا بتعملوا كده ليه؟ نحن ايضا بشر تحت انام مثلكم نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل. نعم يا ميمو ان يرجع عن ايه؟ ان يرجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض وكل ما فيها. ما المقصود بكلمة الاباطيل في هذا النص؟ ما المقصود بكلمة الأباطيل أو بتشير إلى إيه كلمة الأباطيل في هذا النص؟ قالوا يا جماعة أنتوا بتعملوا كده ليه؟ إحنا بشر تحت آلام زيكم إحنا بنبشركم ترجعوا من الأباطيل دي. إن الآلهة تتشبه بالناس إن الآلهة تتشبه بالبشر أو إن الإله يتشبه بالبشر وبولس قال إن ده باطل. طب بأي وجه حق يقولوا بقى أصل الإله ظهر في الجسد أو الإله تشبه بالناس ما دام الأباطيل؟ طيب وإن كان يا جماعة كده النصارى بيقلدوا في اعتقادهم اعتقاد الوثنيين وهذا من الكتاب المقدس الذي قال أن ظهور الآلهة في البشر هذا من الأباطيل. إذن أي اعتقاد من النصراني أن الإله ظهر في الجسد فهو كما قال الله سبحانه وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل الإله ظهر في الجسد أو الآلهة بيظهروا في الجسد نفس النظام عند الوثنيين او عند اليونانيين انتوا برضو بتعملوا وانتوا اقتبستوا الكلام ده من عندهم، ان الاله بيظهر في الجسد وشغل الخرافات والاساطير اليونانيه. طيب اذا يا جماعه بولس راح قال لهم يا جماعه احنا بشر تحت الام مثلكم، ارجعوا الى الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. طب تعالوا نرجع نقرا النص مره ثانيه. بولس لما حب، قلت الكلام ده المحاضره اللي فاتت، في هذا النص لما حب ينفي عن نفسه في كونه اله نفاه ازاي؟ بولس دلوقتي الناس افتكر ان هو اله وتشبه بالبشر، حب ينفي عن نفسه انه بيتالم. قال انما نحن بشر تحت الام مثلكم، تحت الام مثلكم، نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل. الاله لا يتالم يا جماعه، الاله لا يتالم، ده من الاباطيل. ارجعوا الى مين؟ ها، الاله الحي. ما معنى الحي يا جماعه؟ ما معنى الحي؟ ما معنى كلمه الحي الذي لا يموت؟ يقول لهم يا جماعه احنا بشر بتالم زيكم، ارجعوا الى الحي، الاله الحي الذي لا يموت. وهذا هو اعتقاد بولس الذي يقول صح يا اختي نور في تيموثاوس الاولى 16 الذي له وحده عدم الموت. فبولس يؤمن ان الاله حي، بولس يؤمن ان الاله لا يموت، بولس يؤمن ان الاله لا يتالم، بولس لا يؤمن بالتجسد. او طبقا لهذا النص ربما بولس غير كلام، الله اعلم، لكن النص غير اصيل بالمره. طيب يقول ان هذه اباطيل، ولا احد يقدر ان يقول ان الاله يتالم، لان الكلام ده من ضمن الهرطقات. ثواني اجيب لكم كتاب كده اذكر لكم اقتباس من يوحنا الذهبي الفم، بيقول ان اي حد يعتقد ان الاله بيتالم ده اجعله يقف بجانب الشيطان، بل هو اسوأ من الشيطان. ثواني لحظه. ده يعني اقتباس عابر كده في كتاب مساوٍ للآب في الجوهر يوحنا ذهبي الفم، مساوٍ للآب في الجوهر القديس يوحنا ذهبي الفم، بيقول في صفحة 32 بس راح يقول لك اصل الاله بيتألم علشاننا ولا الكلام ده، يعني صفحة 32 يقول لذلك اسال الهراطقه هذه الاسئله. حياك الله يا ابو بس. لذلك اسال الهراطقه هذه الاسئله، هل الله يخاف؟ هل هو يتردد ويكفل؟ هل هو يشعر بالالم؟ لو اجابوا نعم بالايجاب ابتعد عنهم واجعلهم يقفون بجانب الشيطان، بل في موضع اعمق في جهنم عمل الشيطان. حياك الله يا ابو حبيبه. يقفون بجانب الشيطان او في موقع اعمق في جهنم عمل الشيطان، لأنه ولا الشيطان سيجرؤ على هذا القول، لأنه ولا الشيطان يجرؤ على هذا القول. يعني بيقول لك إن حتى الشيطان ما يقدرش يقول كده. معلومة برضو بسيطة وهرجع ألم الموضوع بالكامل. في واحد قال كده يا جماعة. من هو؟ حياك الله أخويا زدنجول. من هو الذي قال ذلك؟ أثناسيوس الرسول. أثناسيوس الرسول قال ذلك في كتاب تجسد الكلمة الفصل رقم 7. الفصل 7 يقول أن الخالق هو الذي يستطيع أن يتألم من أجل الجميع. يقول أن الخالق، كلمنا فيه قبل كده كتاب تجسد الكلمة الفصل 7، أن الخالق هو الذي يستطيع أن يتألم من أجل الجميع. فيوحنا ذهبي الفم ماسك في خناق أثناسيوس، واحد بيقول لك اللي بيقول أن الإله بيتألم ده بيقف في جانب الشيطان، والتاني يقول لك أن الخالق هو الذي يتألم. المهم نرجع نلم الموضوع بتاعنا ده يا جماعة من أوله لآخر. بالنسبة لبولس في أعمال الرسل نفى عن نفسه وقال على أن التجسد أو أن الإله يتشبه بالجسد هذه خرافة، هذه من الأباطيل، أباطيل اليونان الوثنيين أو اليونانيين الوثنيين. طيب يا جماعة، ونفى عن نفسه ذلك أن الإله حي لا يموت والإله لا يتألم، أما البشر يتألموا، أما البشر يتألموا. وبولس يعتقد أن الإله لا يموت، وبولس يعتقد ايضا ان الاله مات. اذا بولس لا يؤمن بالتجسد، او هذا النص نص غير اصيل، وردنا على هذا النص من 4 زوايا ودي تعتبره رقم 5 ورد مكمل. يا جماعه الحوار ممكن يفتح مجالات تانية، علشان كده لازم تكون انت فاهم انت بتعمل ايه، لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه، لان ممكن يجي لك نصراني يقول لك اصل هنا اتالم بالجسد. طب ده نرد عليه ازاي؟ يلا عايز اشوف رد عليه. يقول لك اصل الاله لما اتالم هنا عندنا اتالم بالجسد. نرد نقول ايه يا جماعه؟ نرد نقول ايه؟ نرد نقول ايه؟ ما شاء الله يا عمنا ابو باسل، ما شاء الله. شوف عمنا ابو باسل تقريبا ما حضرش، بيقول لا انفصال بين الطبيعتين، ما حضرش تقريبا، انا اول مره يمكن او تاني مره اشوفه، والناس اللي حاضره قاعدين نايمين. مش يا جماعه قلنا الارثوذكس دول بيؤمنوا وردنا على الكلام ده ان الارثوذكس بيؤمنوا بطبيعه واحده؟ ولو كان واحد بروتستانتي قال لك يتألم بالجسد نرد عليه ونقول له ان الجسد وحده لا يكفي للفداء؟ مش احنا خدنا الكلام ده؟ انصحكم يا جماعه بالاستماع لحلقه موت الاله. اللي سمعني دلوقتي في التسجيل ادخل على اليوتيوب اكتب موت الاله، اكتب بس كده موت الاله، هتلاقي حلقه، الحلقه دي ان شاء الله موجوده على قناه المخلص. اسمع الحلقه دي، اسمع الحلقه دي بتتكلم عن عدم الانفصال ما بين الطبيعتين، وبتتكلم على ان الاله هو اللي مات والاله هو اللي اتألم. حلقه مدتها ساعه لكن مفيده، انا مش عايز مستوى الناس يكون قليل كده، لان الحوار بيفتح بعضه. انت ممكن تتكلم مع نصراني تقول له الاله ما بيتألمش، يقول لك اصل اللي اتألم الجسد. طب نرد عليه ازاي؟ مش هنعطل، مش هنقف، الحوار سلسله، الحوار ده سلسله، مش بس هنخلص خلاص نقف، لا. طيب فيا جماعه يا ريت نحاول نعمل ربط ما بين المحاضرات وننشط اكثر ان شاء الله. المهم يا جماعه وضحنا دلوقتي ان بولس بيقول ان هذه خرافه، وان البشر الذين تألموا، وان الاله لا يموت. قلنا دلوقتي عن كلمه عبد ربنا عليها وظهر في الجسد، وان بولس ينكر التجسد. في نص ثاني بيستشهدوا بالنصارى، نص موجود في رساله كولوسي 2:9. كولوسي 2 والنص رقم 9. النص رقم 9. طيب نزلوا النص كده على التكست. نص انه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، فانه يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. النص ده برضه موجود في كولوسي على ما اذكر 1:18 حاجه زي كده، فانه فيه يحل كل الملء، فانه فيه يحل كل ملء كل الملء. في كولوسي هو النص الاوضح اللي بيستشهدوا بيه برضه بعض النصارى. انزل انا النص على التكست لان ما في حد بينزل النص على التكست ولا اعلم لماذا، لكن لا اشكال. 2:9 فانه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، جسديا. طيب النص ده يا جماعه بينسف ايمان النصارى. ليه؟ لان النص يقول كل ملء اللاهوت جسديا، وفعلا اللاهوت غير محدود علشان نحده في جسد، اللاهوت غير محدود علشان احنا نحده في جسد. يبقى الكلام ده يا جماعه كلام خرافي، كلام غير صحيح، كلام خاطئ بنص الكتاب المقدس، بنص الكتاب المقدس. في يا جماعه في اخبار الايام الثانيه 6:18، اخبار الايام الثانيه 6:18 يقول النص: لانه هل يسكن الله حقا مع الانسان على الارض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. ها، لانه هل يسكن الله حقا مع الانسان على الارض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. يعني بيقول يا جماعه ان البيت ده غير كافي، يعني مش هيكفي الاله بيت، طب مالك بجسد؟ فما بالك بجسد؟ انت عايز تقول لي كل ملء اللاهوت حل في الجسد؟ عايز تقول كل ملء اللاهوت، يبقى انت كده بتحد من اللاهوت وبتقول ان كل ملء اللاهوت حل في الجسد، والنص واضح، وده بيضيع ايمان النصارى، انه كده يعترف ان اللاهوت محدود، يعترف ان اللاهوت محدود، والكلام ده بيرفضوه النصارى. طيب اول الرد على النص، يوجد اتجاه اخر، يوجد اتجاه اخر، الاتجاه ده احنا خدناه قبل كده، حدة الحلول ردينا عليها في النص اللي هو بتاع انجيل يوحنا 14، انجيل يوحنا 14 نص رقم 10 في المحاضره اللي احنا خدنا فيها: من رآني فقد رأى الاب، وانا في الاب والاب فيه. ردينا على الكلام ده، لكن برضه نديلكم بعض النصوص كده ايه بشكل سريع، بس المفروض ان الكلام ده موجود عندكم وانتم تعملوا ربط ما بين النصوص. حتة الحلول على او في ده لا يعني اي شيء على الاطلاق، لا يعني اي شيء على الاطلاق. طيب تعال مثلا نشوف حزقيال 36:27، يقول واجعل روحي في داخلكم. الإله يقول اجعل روحي في داخلكم، بلاش. يقول في سفر القضاء 6:34 ولبس روح الرب جدعون. لبس، ها، لبس، لبس، لبس روح الرب جدعون. روح الرب جدعون فضربه بالبوق. موجود في أخبار الأيام الثانية 24:20 ولبس روح الله زكريا بن يهويدا الكاهن. لبس، طيب، فلا إشكال في ذلك على الإطلاق. هذا فضلا عن النص بتاع بولس الذي يقول إله وآب في أفسس 4:6. أفسس برضو من كلام بولس، أفسس 4:6 إله وآب واحد، ها، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. وفي كلكم لا يوجد هناك أي إشكال على الإطلاق إذا كان حل على أو حل في. خدنا نصوص كثيرة جدا، ارجعوا للمحاضرة للتفريغ المفروض اللي انتوا عملتوه، هتلاقوا ان احنا اخذنا نصوص كثيرة جدا تقول ان الاله يحل في جسد ولا يوجد هناك اي اشكال. تعالوا ناخد مثلا روميا 8:9، نزلوا كده النص من رسالة روميا كلام بولس، افس 4:6 كلام بولس، نعم، روميا 8:9 واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم. إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس روح الله فذلك ليس له. نزلوا النص ده بالترجمة اليسوعية، نزلوا النص ده بالترجمة اليسوعية. ها، 8:9 يا أختي، 8:9 يا أختي مش 8:8، 8:9 يا أختي مش 8:8. جميل. أما أنتم فلستم تحيون في الجسد بل روح الله حال فيكم. روح الله حال فيكم، مفيش اي مشكلة. اذا يا جماعة الحلول على الحلول فيه احنا ردينا عليها في المحاضرة بتاعت من رآني في كدراء الاب وردينا فيها على الحلول، فارجعوا للمحاضرة التفريغ اللي انتوا عملتوه، ضيفوه لهذا الرب، ضيفوه لهذا الرب على النص بتاع كولوسي. النص بتاع كولوسي يا جماعة 2:9 او كولوسي 1:18 الذي يقول فانه في حل كل ملء اللاهوت جسديا. اذا هنا يحد من اللاهوت، وحد من اللاهوت حطه في جسد، في حين ان الكتاب يقول ان الله غير محدود ولا يحد اي شيء. والنص بتاع اخبار الايام الثانيه 6:18 لانه ليسكن الله حقا مع الانسان على الارض وذا السماوات وسماء السماوات لا تسعد. فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. طيب يا جماعه النص ده برضو متكرر في الملوك الاول 8:27 نفس الكلام، نفس الكلام يقول وذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك فقم، فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت. وردينا على اصلا يعني بعد ما ردينا على النص وضحنا المشكله اللي فيه وجبنا النصوص تمنع ان الاله يكون محدود وايمان النصارى يرفض ذلك، الحلول على او الحلول فيه لا يعني اي شيء على الاطلاق. يقول لك اصل هنا الاله حل بقدرته، قل له النص يقول حل اللاهوت، يقول لك حل بقدرته خليه يعمل معجزات، هو كده هرب من الموضوع، دخل في موضوع المعجزات ونقدر نجريه ايضا في موضوع المعجزات وفي كل المواضيع. فاعلموا يا جماعه انا مش عايز الاخوه يتسرعوا في الحوار، لا اسمع حوارات، ما تحاورش، اسمع حوارات، شوف المعلومات بتتوظف ازاي عشان تقدر تعمل ربط ما بين النصوص دي ان شاء الله. طيب عم بشوي كان ليه تعليق يقول حلول نعمه، بشوي كان لتسجيل يقول حلول نعم. طيب تعالى ننتقل دلوقتي لنص اخر موجود في روميا 9:5، وده النقطة رقم 5 اللي احنا بناخدها النهاردة في روميا 9:5. نزلوا النص كده، الرد عليه سهل جدا، الرد عليه سهل جدا. تقصد النص بتاع لوقا 35 الروح القدس يحل عليك؟ ممكن برضو، ممكن الروح القدس حل عليك في لوقا 1:35 الروح القدس ده اقنوم ثالث، الاقنوم الثالث حل على مريم. طيب يقول لك اصل حل عشان، لا النص يقول حل على مريم مش حل علشان يخليها تولد ولا الكلام اللي بيقوله النصارى ده. طيب فبرضه الروح القدس حل، واحنا اخذنا النص ده على فكره يا اخي فارس في مواضيع الحلول، خدناها على هذا في مواضيع الحلول. النص بتاع روميا 9:5 يقول لهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد، حسب الجسد، حسب الجسد، الكائن على الكل إله مباركا للأبد أمين. إيه رأيكم يا جماعة؟ مين يرد على النص؟ روميا 9:5 ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكل إله مباركا إلى الأبد أمين. مين يرد على النص؟ الناس اللي مذاكرة. ما شاء الله يا اخونا معاوية، رد يا فارس. ها طب ناخد رد من اخونا فارس، مش مشكلة. ها يا جماعة مين يرد؟ مين يرد؟ صحيح يا اخي يوتي، ما شاء الله. حد عنده اي اضافة، اي حاجة، اي اضافة، اي شيء تحب تقولوه؟ ها يا جماعة. لا 82 يا يعني شبتشنكو، 82 فرقت معاك في مزمورين، فرقت معاك في مزمورين. انا شايف ناس ما شاء الله نايمة يعني، حال الله من الليث، شايف الناس نايمة. طيب بمنتهى البساطة يا جماعة، بمنتهى البساطة، أنا شايف الإجابة جت على التكست برضو لا إشكال فيها. أولا أولا أولا النص يقول ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد. حسب إيه يا جماعة؟ الجسد. يقول النصراني يا حبيبي أنت عايز تستدل بالنص ده على ألوهية المسيح؟ لا أنت غلطان، أنت تستدل بهذا النص على عبودية أو ألوهية الجسد بس. ده أول رد من النص نفسه. النص يقول لهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد. حسب إيه يا جماعة؟ حسب أنزل لكم النص، عشان عارف إن الإخوة مش عارف ليه النص تنزل متأخرة على التكست. في روميا آدي 9:5 ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد. طيب حسب الجسد، طب لا إشكال في ذلك يعني، حسب الجسد يبقى أنت كده عايز الجسد أو الجسد إله، وده كمان مفروض إن ده الإيمان الصحيح، الإيمان الصحيح بعبادة الجسد زي ما احنا ما أخذناها في حلقة عبادة الإله. طيب الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. أولا النص لو شفتوه لغة الإنجليزية ممكن يفهم على معنيين، تبارك الله إلى الأبد آمين، God blessed forever آمين، أو ممكن يفهم على هذا على هذا الوجه. طيب حتى لو نتنازل جزلا ومجازا، النص يقول إلها، وزي ما احنا عارفين يا جماعة إلها اللي هي تعني ثيوس، وثيوس أطلقت في حق موسى في الخروج 7:1 برضو. انظر الإله يقول لموسى انظر أنا جعلتك أو جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيا في الخروج 7:1. وقيل عن الشيطان وقيل الشيطان جعلتك، نعم وقيل عن الشيطان في على ما أذكر في سفر في كورنثوس برضو من رسائل بولس، وده قوة بصراحة لما ترد من بولس على بولس، يعني منطق قوة، نقطة قوة. في كورنثوس الثانية 4:4 كورنثوس الثانية 4:4 الذين فيهم إله هذا الدهر، إله هذا الدهر. وعلانا تعليق مهم يا جماعة، إن النص في اليونانية معرف معرف، وأدم كلارك كان بيتعجب زي النص في حق الشيطان، ويأتي بأداة التعريف هو ثيوس أو الإله المعرفة بالألف واللام، لكن حتى في النص بتاع إلها مباركا أتت نكرة غير معرفة، لكن في حق الشيطان قيل في النص في العربي قدامكم في الفاندايك الذين فيهم إله، إله هذا الظهر. طيب وقيل عن موسى، قيل عن القضاء في سفر ال 82:1 من سفر المزامير، سفر المزامير 82:1 نص يقول الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. الله هنا الشيطان يا يوتي، الشيطان يا يوتي، شفت الشيطان بيقول عليهم ايه يا يوتي؟ ها في مزمور لإساف الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة، الآلهة يقضي. مزمور 82:6 يقول ايضا عن القضاء، يقول انا جعلتكم او انا قلت انكم آلهة، آلهة وماكم اي آلهة وابناء الله، آلهة وابناء الله، فلا يوجد اشكال في لفظة اله على الاطلاق. طيب بل ويقول في يسوع بيصدق على هذا النص زي ما احنا ما اخذنا اللي هو في انجيل يوحنا 10:34 انا قلت انكم آلهة، يسوع بيصدق على هذا المزمور. اذا يا جماعه النص يقول حسب الجسد، وده وان جدلا ومجازا هيدل على الوهية الجسد وعباده الجسد، خلي النصراني بقى يلغي لك كلمه الجسد من النص، هذا فضلا عن ان اله لا تعني اي شيء على الاطلاق. وضربنا دلوقتي حوالي 4 أو 5 نصوص مذكور فيهم كلمه اله. والبابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح بصراحة مش فاكر الصفحة، يقول أن إله تعني السيد، من ضمن المعاني لكلمة إله تعني المتسلط، تعني المتسلط أو تعني السيد. طيب، وهو استشهد بهذه الأمثلة، ضرب نص بتاع موسى وضرب نص بتاع القضاء والكلام ده. فلفظة إله يا جماعة لا تعني أي شيء على الإطلاق. يا جماعة النص بتاع رومية 9:5 النص يقول حسب الجسد، والنص يقول إله، وإله دي لا تعني أي شيء على الإطلاق. هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله المحاضرة القادمة في نصين من أهم النصوص اللي بيستخدموها من كلام بولس، من كلام بولس إن شاء الله نرد عليهم المحاضرة القادمة، وربما يكون في محاضرة ثالثة في بعض الأشياء أنا ما ردتش عليها، نسيت إن أنا أرد عليها إن شاء الله، برضو يمكن نصين أو نص بيستدلوا بها على ألوهية المسيح، هتكون برضو محاضرات خفيفة إن شاء الله، المحاضرتين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير.